بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. نعم، لازلنا في هذه الآداب التي ذكرها المصنف رحمه الله. قرأنا في هذا الفصل في آداب المتعلم ما يتعلق بتطهير قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن، كما أن الصلاة التي هي أعمال ظاهرة تحتاج إلى طهارة حسية حتى تقبل هذه العبادة، فهكذا أيضا العلم. العلم هو عبادة القلب وصلاة السر وفعل الباطن كما ذكر ذلك بعض العلماء، فيحتاج إلى تطهير الباطن حتى ينتفع الطالب بهذا العلم. وقال: وينبغي أن يتواضع لمعلم يتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا. من الأمور الضرورية لطالب العلم لزوم خلق التواضع، ومن وفقه الله للتواضع فإنما ينفع نفسه، إنما ينفع نفسه. فمن أعظم الناس تواضعا، يعني أن يكون الطالب متواضعا له، مدرسه، لا يتكبر على مدرسه، هو مأمور بالتواضع مع زملائه، مع العوام، مع الجميع. فمن الخطأ أن يتكبر على مدرسه، ومما ذكر أهل العلم من تكبر الطالب على المدرس أن الطالب لا يدرس إلا عند المشهورين المرموقين، يقول: أنا لا أحصل العلم ولا أطلبه إلا عند المشهورين والمرموقين. هذا خطأ، لأن العلم فيه سعادة الدنيا والآخرة، ولا شك أن بوجود هؤلاء المرموقين تعظم الفائدة، لكن أنه يتكبر على مدرسه الحاصل والموجود وهو ليس من المشهورين والمرموقين، فهذا يعتبر من الكبر في العلم. والعلم عدو للكبر وحرب على الطالب المتكبر، كما في هذا البيت الذي يتمثل به العلماء: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. العلم عدو للكبر وحرب على الطالب المتكبر، فما يجتمعان الكبر والعلم غالبا ما يجتمعان، لا يزال العلم يخاصم، وهذا الكبر الموجود في الطالب إما أن يترك هذا الكبر فيصطلحان، يصطلح العلم مع الطالب، أو أنهما يبقيان في نفرة. فليحرص طالب العلم على الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. هذه الأخلاق الرديئة التي نبهنا عليها علماؤنا هذه تعتبر من البلية، فما على الطالب إلا أن يستعين بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ينجيه، وأن الله سبحانه وتعالى يعافيه من هذه الأدواء وهذه الأمراض. ثم قال: نواصل القراءة: وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق، وهذا أولى. نعم، هنا يقول: ينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره، هو إذا كان على معلم عنده الكفاءة والأهلية فينبغي أن يكون منقادا لمعلمه، فإن معلمه أكثر علما وأعظم تجربة، وكما قيل: سل مجربا ولا تسل طبيبا. وهكذا يعني كما قيل: تجريب المجرب يؤدي إلى الندامة، أن الطالب لا يقبل نصائح وإرشادات وتوجيهات مدرسه الذي عنده الكفاءة والأهلية، قد يحرم الطالب خيرا كثيرا. فينبغي للطالب مع مدرسه الذي عنده الكفاءة والأهلية والتجربة أن يكون الطالب للمدرس أكثر انقيادا من انقياد مريض الجاهل، لمن؟ للطبيب الحاذق المشفق. عندنا مريض وجاهل، وعندنا طبيب حاذق ومشفق. ألا ترون أن من العقل والحكمة ومن حسن التصرف أن ينقاد هذا الطبيب هذا المريض الجاهل؟ هو مريض بحاجة إلى من يداويه، وهو في نفس الوقت ليس عنده معلومات أو خبرة كيف يتخلص من هذا المرض. هو مريض يحتاج إلى من يداويه، وهو أيضا جاهل، والطبيب مشفق وحاذق. فلا شك أن جميع العقلاء من المرضى ينقادون لمن كان على هذا الوصف من الأطباء أن يكون حاذقا. يخرج من لم يكن حاذقا تبقى في شك، يقول تناول هذا الدواء وأنت لا تدري هل ينفع أو لا ينفع، لكن فيه خصلة وهو أنه حاذق بالطب. الأمر الثاني أنه مشفق، لا يمكن أن يجازف بهذا المريض ويدفعه إلى تناول ما يضره، هو شفيق مشفق على هذا المريض. فمن كان على هذا الوصف ينبغي للمريض أن ينقاد له، يعطيه دواء معينا. من الخطأ أن يتناول دواء آخر، يعطيه كمية معينة، من الخطأ أن يزيد أو ينقص، يقول لا أنا لا أنتفع بهذه الكمية كلها وإنما أخذ نصف الكمية، يعطيه أوقات معينة فيأخذ على ما يشتهي، يأخذ في الصباح والمساء وأعطاه أربعة أوقات، فهذا لا شك قد لا يصل إلى العلاج. فهكذا قالوا ينبغي للطالب أن ينقاد لمعلمه الذي عنده الكفاءة وعنده العلم والتجربة والخبرة، كما ينقاد المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق. وهكذا يعني كما قيل أكبر منك بشهر أكبر منك بسنة، أو عقله أكبر من عقلك بسنة، فهكذا ينبغي لطالب العلم. فمن سبقه في الطلب مرت عليه أمور واكتسب فوائد وعنده من النصائح وعنده من التوجيهات، يعني قد ينصح المدرس الطالب بأمور هو هذا المدرس قد وقع فيها يعني. فلهذا كما قيل كما تقدم، سل مجربا ولا تسل طبيبا. قال رحمه الله: فصل. ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعلي أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته، فإنه أقرب إلى انتفاعه به. نعم. أيضا من الأمور المهمة لطالب العلم أنه لا يأخذ العلم إلا عمن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. هذا فيه إشارة أن طالب العلم لا يكون طالب علم إلا وهو يأخذ العلم عن المعلمين، لا يكون طالب علم ينتفع بالتحصيل والطلب إلا إذا احتاج ورجع إلى المعلمين. فإن من دخل كما قال العلماء من دخل في العلم وحده خرج إيش؟ وحده. دخل في العلم بغير شيخ فإنه يخرج بغير علم. من دخل في العلم وحده خرج وحده. فهذا فيه تنبيه على أن طالب العلم لابد أن يحرص على أن يأخذ العلم من أهله وعن المدرسين الذين عندهم الكفاءة، ولا يعتمد على الكتب أو على الأشرطة، فيها خير كثير، لكن بالنسبة للطالب المبتدئ لابد أن يجثو بركبتيه وأن يتواضع وأن يأخذ العلم كما أخذه المعلمون وأن يأخذ العلم كما أخذه الطلاب. فهذه سلسلة تتصل حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس يعلم أصحابه وأصحابه صبروا وتلقوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفرقوا في الأمصار فصاروا معلمين ومدرسين، نقلوا القرآن ونقلوا السنة ونقلوا العلم، فأخذ هذا العلم التابعون، نشروه في أتباع التابعين، وهكذا حتى وصل إلى زماننا هذا. ما من عالم إلا وتجد له مشايخ أخذ عنهم، وهؤلاء المشايخ لم يكونوا حبيسي بيوتهم، بل درسوا وتعلموا عند مشايخهم، وهكذا حتى تتصل السلسلة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني أنه لا يكتفي أن يكون له مدرس يقول أنا أحصل العلم على أيدي المعلمين، حتى ينظر إلى كفاءة هذا المدرس، إلى كفاءة هذا المدرس، الكفاءة العلمية والثقة الدينية، أن يكون صاحب علم وأن يكون صاحب دين. وإذا وجد الآباء والعلماء والأمناء فمن الخطأ أن يتركهم الطالب ويأخذ العلم عن صغار الأسنان، فإن ابن مسعود رضي الله عنه والقائل لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعلمائهم وأمنائهم، فإذا أخذوه عن الصغار هلكوا وأهلكوا. فما دام كبار الأسنان والراسخون في العلم موجودين فلا يتجاوزهم الطالب، بل هذه تعتبر نعمة أن يجد الآباء وأن يجلس بين يدي الراسخين والذين شابت لحاهم في العلم، فهذا أمر. أمر ثاني أنه يحرص على أن يطلب العلم عند الأمناء، عند الأمناء من أهل السنة، فكما قال ابن سيرين وغيره إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وما أحسن قول مالك رحمه الله لا يؤخذ العلم عن أربعة، ومنهم عن من؟ عن مبتدع يدعو إلى هواه. لا يؤخذ العلم عن أربعة ومنهم مبتدع يدعو إلى هواه، فلا خير في المبتدع. ولو كنت محتاجا إلى علمه فاصبر حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. لو كان في البلد مبتدع مبرز في علم القراءات أو مبرز في اللغة العربية فاصبر وصابر، لا سيما إذا كان هذا المبتدع صاحب لسان وصاحب بيان وصاحب أخلاق وصاحب حسن معاملة، قد يغتر به الطالب، يعني يأتي إليه وهو مبغض له بحجة أني أريد العلم الذي عنده فقط، ما هي إلا أشهر وإذا به قد تأثر بهذا الشيخ ومال إليه وعطف عليه وقدمه على غيره وتأثر بما يحمل من اعوجاج وانحراف، فالسلامة لا يعادلها شيء، السلامة لا يعادلها شيء. قال وعلي أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته فإنه أقرب إلى انتفاعه به. نعم، كما تقدم أن للمعلم حقا على المتعلم، فإنه يسدي إليه أعظم المعروف، من أسدى إليك معروفا دنيويا لشعرت أن له حقا عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل من صنع إليكم معروفا فكافئوه. رب هدية يعني تقع في القلب موقعا عظيما لا يكاد المهدى إليه ينسى هذه الهدية، وتجده يعني يشعر بالخجل أمام هذا الذي أهدى إليه، فكيف بأعظم وأغلى الهدايا ألا وهو هدية العلم الذي فيه انتفاع الإنسان في دينه وحصول سعادته إذا وفقه الله بالعمل والنشر في الدنيا والآخرة. فحق المعلمين على المجتمع حق عظيم، فإنهم يخرجون الناس بإذن الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور، يعلمونهم ما جهلوا وينبهونهم عما غفلوا، ويأخذون بأيديهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دينه وإلى صراطه المستقيم. هذا بالنسبة لعموم المجتمع، فكيف بحق المعلم على الطالب الخاص؟ لا شك أن هذا الحق يوجب على الطالب أن يقابل هذا الإسداء وهذا المعروف بالإجلال والتوقير والاحترام ولزوم الأدب. هكذا الطالب مع المدرس، وما من مدرس إلا وقد كان طالبا، وما من مدرس إلا وهو يعتبر طالبا، يعني بالنسبة للعلماء الموجودين. فهكذا إذا سادت الأخوة والمودة وسادت الآداب الرفيعة عند المعلمين وعند المتعلمين فهذا أقرب إلى حصول النفع ووجود البركة في هذا العلم. قال: وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. يقول المحقق: الله أعلم بمن أخرجه. كان إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني. فيه الحرص والشفقة والمحبة والاحترام، كما أنك تحرص على أن الله يسر عن المجتمع والناس عيوب والدك عنهم، فهكذا يعتبر المعلم بمنزلة الوالد. قال: وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهم الله: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. سبحان الله، ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.